يا اخي اللي يترك الصلاة، انسان ترك الصلاة لفرض او اكثر تكاسلا. بارك الله فيك. كيف؟ انسان ترك الفرض؟ نعم، ترك الفرض تكاسلا وخرج وقتها، هل فيه، هل يقضى هذا الفرض ام لا يقضى؟ اذا كان يستطيع ان يعيد الوقت الذي مضى فيقضى. حتى يرجع الجمع.